ويتم القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. نعم يسن المبادرة، يسن المبادرة للقضاء، قضاء الأيام التي فاتته في رمضان من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيدخل في المسارعة المبادرة بالأعمال الصالحة التي هي سبب للمغفرة، إلا إذا أقبل رمضان وبقي وقت قصير من شعبان لا يفي إلا في أيام القضاء، وجب عليه أن يتابع وأن يبادر. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم طلبه نفلا صح. صحيح، من عليه فرض قضاء الفرض لا يتنفل، لا يتطوع بالصيام حتى يقضي ما عليه من الفرض. ومن عليه أيام من رمضان لا يقدم ستا من شوال ويؤخر قضاء رمضان، بل يقدم قضاء رمضان ويؤخر الست من شوال، فإن بقي معه من شهر شوال قام الست وهو قادر، وإن لم يبق شيء فالقضاء أولى من النافلة، وهذا هو القول الصحيح. ويسمى صوم التطوع وأفضله يوم ويوم فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم، يعني الفرض يمكن أن يتحول إلى نافلة لا العكس، إذا دخل في نافلة لا تتحول إلى فرض، بل الفرض هو الذي يمكن أن يحوله إلى نافلة سواء في الصوم أو في الصلاة أو في التواضع. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. نعم، صوم التطوع من الفضائل التي فيها الأجور الكثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة أي وقاية من النار ستر. وهو أنواع بحسب القدرة، فمنه صوم 3 أيام من الشهر كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي ب3، ومنها وصيام 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون أيام البيض 13 14 15 ويوم 2 والخميس لأنهما فاضلان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في 2 والخميس هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومنها 6 من شوال كصيام الدهر، وأعلاها وأكملها صيام يوم وفطر يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا بحسب القدرة والاستطاعة. وسن قوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال، هذه كلها من الأيام الفاضلة التي يحرص المؤمن على صيامها. وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة. صحيح. أيضا من الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، يصوم الكثير منهم. وآكده استحبابا يوم عاشوراء، وصوم قبله وصوم يوم قبله أو يوم بعده لمخالفة أهل الكتاب، وهو يكفر الله به خطايا سنة. والمراد بها الصغائر، صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب لا تكفر إلا بالتوبة. وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. صحيح. عشر ذي الحجة الأعمال الصالحة فيها مضاعفة ومحبوبة لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وآكدوا الأيام في الصوم يوم عرفة، يكفر الله به خطايا سنتين الماضية والآتية، أي الصغائر، صغائر الذنوب، ويا لغير الحاج. أما الحاج فيسن له الفطر يوم عرفة ليتقوى على الذكر والدعاء. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. هذه وردت فيها نصوص وآثار النهي عن صوم يوم الجمعة على انفراده وتخصيص ليلته كقيام، جاء النهي عن ذلك. ويوم السبت ورد في حديث وإن كان في سنده ضعف، لأنه لليهود يعبدون فيه عبادتهم الباطلة. ورجب كذلك لا يجوز إفراده بالصوم بحجة أنه فيه ليلة الإسراء والمعراج. ما بني هذا القول على حقيقة أن الإسراء والمعراج في رجب، ولا يعلم أحد متى كان ذلك. وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر. صحيح. يوم الشك هو اليوم الذي لا يدري الناس أهو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان، شكوا في ذلك ولم يكملوا عدة شعبان 30، فلو أكملوا عدة شعبان 30 زال الشك ولا رأوا الهلال، فلا يجوز صيام يوم الشك. وقد جاء في الحديث: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لحديث: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية رمضان، هلال رمضان، وافطروا لرؤية هلال شوال، هذا الواجب. قوله: إذا لم يكن غيم أو قطر. نعم، إذا لم يكن غيم أو قطر وكملت العدة، عدة شعبان 30 لا يصاب، فلا نعم لا يصاب هذا اليوم يوم الشك. أما ما دام رمضان لم يقبل أعيد التعبارة. وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر، وهو 30 من شعبان، هذا إن بنيت إن عرفت بالرؤية دخول شهر شعبان وكمل 30 ما بقي للشك محل، لأن الشهر لا يزيد عن 30. وإن كان رؤية دخول هلال شهر شعبان مجهولة فلا شك أن يوم 30 يكون يوم شك إذا لم يرى الهلال وكان هناك غيم وسحاب يحول دون رؤية. يعني شكرا صومه حتى لو كان هناك غيمه. يكره صيامه، يكره الصوم، يعتبر يوم شك، ويوم الشك مكروه صومه. ويحرم صوم العيدين وايام التشريق. صحيح، يوم العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى لا يجوز صيامهما. لأنهما عيدان يرتاح فيها المسلمون وتواصلون. ومن دخل في تطوع لم يجد إتمام أيام التشريق كذلك، حاجة عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يتطوع الإنسان فيها. لحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا تصح إلا للحاج القارن أو المتمتع ولم يجد هديا ولم يصم قبل يوم عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة بالآية الكريمة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعتم، عشر أيام يعني، تلك عشرة كاملة. وغيره لا يباح له أن يصوم أيام التشريق. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. صحيح، من دخل في تطوع ما وجب عليه إتمامه، له أن يخرج منه كمن دخل في صوم تطوع ثم رغب أن يفطر أثناء النهار، له ذلك ولا يجب عليه أن يتمه. ومن دخل في فرض فحوله نفلا أصبح نفلا له حكم النفل بداية، له أن يفطر ولا يجب عليه إتمامه لأنه حوله من فرض إلى نفل. والتحويل من فرض إلى نفل لا بد أن يكون له مصور شرعي، وإلا فلا يجوز له أن يحول الفرض إلى نفل بدون مصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال كتاب الاعتكاف: فهو سنة ويجب بالنذر. السلام على رسول الله. الاعتكاف معناه الحضور في مسجد في نية العبادة والقربة ولو ساعة، وهو من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه الكرام والصالحون من بعدهم، ولا حد لأكثره، ولا يلزم فيه الصوم. فإذا كان منذورا فهو واجب، كمن نذر أن يعتكف يوما أو يوما وليلة أو شهرا وجب عليه الوفاء، وأما بدون نذر فلا يجب عليه الوفاء، بل متى شاء أن يخرج من معتكفه خرج إذا كان مستحبا. نعم. وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام. نعم، النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والإسلام شرط في صحة وقبول كل عبادة. فالكافر عمله مردود كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعقل. والعقل، فالمجنون لا تصح منه العبادة، لا بد أن يكون المتقرب إلى الله لعبادة الاعتكاف عاقلا مسلما عاقلا بنية التقرب إلى الله. والتمييز. والتمييز أن يكون مميزا ابن سبع سنوات فأكثر، لأنه يعقل العبادات والنية وتكتب له الأعمال الصالحة ولو لم يبلغ سن السبع. وعدم ما يوجب الغسل، وعدم ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس والنشاء، يعني يجب أن يكون متطهرا من الحدث الأخطر. أما الحدث الأصغر لا يضر كالبول والغائط والريح. وكونه بمسجد، نعم، لا يسمى معتكفا إلا إذا كان في مسجد، سواء مسجد جماعة أو جمعة وجماعة، وهو أفضل. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، لا يكون المسجد إلا إذا أقيمت فيه الجماعة، لا يسمى مسجد إلا ما أقيمت فيه الجماعة، وإلا فهو مصلى. ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطه ورقته المحوطة ومنارته الجفينية أو بابها فيه. صحيح، هذه الأشياء كلها من المسجد، رحبة المسجد التي داخل حائط المسجد والمأذنة من المسجد. وإذا وسع المسجد وضيفت إلى الأرض، إلى أرضه الأصلية، فما زيد فيه فهو منه، يسمى مسجد، يصح فيه الاعتكاف وتصح فيه صلاة الجماعة. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، من عين الاعتكاف عين الاعتكاف من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. صحيح، أجزاءه في أي مسجد، إذا كان في ذلك ثلاثة، حرم مسجد الحرم المدني والمسجد الأقصى، فإذا عين الاعتكاف واحد من الثلاثة لا يجزئه في بقية المساجد، وإن عين في مسجد غير الثلاثة أجزأه في أي مسجد أتى، وإذا عين الاعتكاف في أحد المساجد ما أجزأه في بقية المساجد. ويكثر الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر، ويكثر الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر، لأن الاعتكاف معنى الملك في المسجد.